ومسح الثياب قبل أن يحلقها فمسح له مسح الثياب قبل أن يحلقها ومعنى مسح الثياب ثم جلس ساعتين أو ثلاثة فذهب وحرق على جسم يعني رمى رمى الجمرة رمى الجمرة سواء كان هذا في العمرة نعم على جسم إذا باب مساء ولا مساء لما مساء ولا مساء إذا قلت أن التقديم التأخير سبق أنه لا كان نعم دون سنة كاملة هذا هو هذا هو العادة يأتي بواحدة من هذه الأمور ولذلك يتعلم الحل الأصغر لا بالأمر بالأمر لا تعرف مساء بالأمر ثم هذا السؤال من المؤسس اللباس لكن لا أجل بهذا لأني ما بحثت المسألة فإذا كان شيء على من أعمال العمرة من ذلك قبل أن يكمل أعمال العمرة لبس ما فعل إذا أنت عارف إذا أنت عارف إذا أنت عارف إذا أنت عارف إذا أنت عارف إذا أنت عارف إذا أنت عارف يذهب إلى جدة مشهور. نعم يحرم. يحرم الناس.